السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المرة الماضية احنا تكلمنا عن الحقيقة وقلنا ان الكلام في الحقيقة قد لا يكون فيه اشكاليات كثيرة في القدر الموجود في المجاز. فالكلام عن المجاز فيه اشكاليات كثيرة جدا من حيث وضعه في اللغة من حيث وضعه في الشرع. فبينا أن الكلام في المجاز هو يكون وظيف الكلام عن الحقيقة وظيف بدلالات الألفاظ دائما الكلام عن الحقيقة والمجاز معا. إذا احنا فصلنا بالكلام قلنا أن المجاز إن شاء الله نأخذ في محاضرة واحدة النهاردة ونكمله بأنواعه كلها. والمصنف الإمام السفي رحمه الله تعالى عليه جعله في مسألة بمفردها وتوابع المجاز كل تابع له تقريبا مسألة من عظم إشكاليات الكلام في المجاز بين اللغويين وبعضهم وبين اللغويين والشرعيين وبين الشرعيين وبعضهم. تمام؟ هذا الذي يريد الدعاء رأيت أن الذي يعمل الدعوة له دعوة خاصة الله يرسيه واهتمام خاص قال الإمام رحمه الله المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة. المجاز أصله في اللغة على جذرين، جذر يهمنا وجذر يعني بعيد عنا عند اللغويين فقط اللي هو المجاز من المكان. لكن المجاز الذي يهمنا الجذر العربي الثاني وهو من الجواز. والمجاز من الجواز يعني من إمكانية الفعل. معناه في اللغة العربية كما يقول بعض علماء فقه اللغة الجواز بمعنى إمكانية الفعل أي إمكانية تطبيق كلمة المجاز على ما سيكون عليه واقعا. وهنعرف ليه. والمعنى الذي ذكره الإمام هنا اللفظ المستعمل بوضع ثاني. وضع ثاني يعني ليه وضع أولي وده الوضع الثاني اللي بيتكلم فيه في المجاز. وكأن الكلمة عندهم على وضعين، وضع حقيقي وهو أصله أصل الوضع، ووضع مجازي. تكلمنا مرة على مثال محمد أسد، قلنا الوضع الحقيقي أن محمد يكون هو الأسد بالصفة الحيوانية الموجودة فيه الأسد. ولما استحال هذا الأمر تجوزنا تركنا المكان بعد حسب الجذر الثاني الموجود فيه أصل الوضع إلى المجاز وهو الأسلوب الثاني. عشان كده قال الإمام هنا اللفظ المستعمل بوضع ثاني، وخصها بقوله لعلاقة. قد تجد كلمة علاقة في بعض النسخ غير موجودة، لكن في أصح النسخ موجودة كلمة في علاقة بكسر اللام والعين. موجود عندكم ولا؟ كتب الحديثة كلها موجودة، لكن القديمة كلها مش موجودة. لكن المفروض لما خرج إنها موجودة لعلاقة. والعلاقة هي الصلة بين وضعه في الأصل اللي هو الوضع الأول ووضعه في الثاني اللي هو الوضع الثاني اللي هو المجاز، بين حقيقته ومجازه. ليه؟ لأن أصل الكلام مش هينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بسبب. لأن احنا هنسمع أن اتفاق العلماء انعقد على أن الأصل في الكلام الحقيقة، وإذا استحال وجوده على حقيقته قالوا إيه؟ نتجوز به عن أصل موضوعه. فاللفظ المستعمل بوضع ثاني يسمى مجاز. لما أقول لك محمد أسد إيه الوضع الأولاني؟ إن محمد يكون حيوان. طبعا هذا مستحيل، هذا إنسان وهذا حيوان خلاص. طالما استحال لين علاقة موجودة بين محمد وبين أسد. الشجاعة ماشي، الأكل ماشي، الإقدام ما أيا كان بقى. والوضع الثاني يجوز إطلاق المجاز عليه عند القائلين بالمجاز، سنعرف الموضوع في خلاف. فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق سبق الوضع، يعني لابد وجوبا أن يكون للمجاز أصلا في وضعه حقيقة، فاستحالت على أصلها كأسلوب فتحولنا إلى أسلوب المجاز. خلاص؟ لا الاستعمال، الكلام احنا قلنا أصله تركيب واستعمالات لهذه التركيب. كلامنا لفظ مفيد يستقم، التركيب ما يستقم فعل الأمر. خلاص؟ يستعمل في إيه؟ يستعمل في جملة فعلية ضميرها هو الفاعل مستتر تقديره أنت، تستقم أنت. فالاستعمال غير الوضع، ماشي؟ في الحقيقة والمجاز بيبقى الوضع هو الحقيقي، والاستعمال إذا استحال استعمال حقيقته كنا بمجازه. خلاص يا مشايخ؟ فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار، قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر. قيل مطلقا يعني هذا على الإطلاق، لكن هو الإمام من أمانة نقله قال قيل، رغم أنه رجح هذا المظهر، لكن قال قيل. ليه قيل؟ لأن هناك من الأئمة الذين اختلفوا في هذا، وأئمة لهم وضع من علماء العربية قبل علماء الشرعية، وحيذكر الإمام هذا الخلاف. والأصح لما عدا المصدر، إن كان الكلمة بين وضعها ومصدرها مش هقول عليها، ها؟ ملو عليه؟ مش هقول عليه حقيقة، هقول عليه اسم الله الرحمن مشتق من صفة الرحمة. طب هل يطلق على الرحمة أنها مجازا للرحمن؟ ها؟ لا. ليه؟ يعني أصول كلمة قائمة على هذا المعنى. معنى إيه كلمة أصول المعنى؟ أصول الكلمة قائمة على هذا المعنى؟ إن أصل هذه الكلمة مصدر ليها، وطالما إن أصل هذه الكلمة مصدر ليها، ها؟ يبقى مش هقول عليها مجاز. خلاص؟ إمتى هقول عليها مجاز؟ إذا اختلفت المصدر، محمد حاجة وأسد حاجة تانية، دي مصدرها شيء ودي مصدرها شيء تاني خالص. خلاص؟ طب ليه جبتها هنا؟ عشان الاستعمال. يبقى فرق ان المجاز يستخدم في الاستعمال، واصل الوضع يستخدم في حقيقته. خلاص؟ وهو واقع، اي المجاز ما زال يتكلم عن المجاز، واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا. لما يذكر الاستاذ والفارسي بالذات يبقى واقع فين؟ في اللغه. يعني يقول أئمة كبار، الأستاذ مين؟ الأستاذ محمد الإسرائيلي أو إسحاق الإسرائيلي، وده الأستاذ في كل العلوم، فله رأي في العربية، في اللغة العربية. والفارسي هو الحسن بن أحمد النحوي، شيخ مين؟ شيخ ابن جني، وده من اللطائف اللي عرف بيها الشيخ بالتلميذ، كما نقول في الغزالي والجويني، الغزالي تلميذ الجويني، بس الجويني شهرته مش زي شهرة الغزالي. زي هنا بالضبط، شهرة ابن جني صاحب الخصائص مش زي شهرة الفارسي. خلاص؟ لكن لما اجي انقل رأيي، من صاحب الرأي؟ الأستاذ ولا الشيخ؟ الأستاذ طبعا، فلازم الشيخ هو اللي يكون صاحب الرأي مش التلميذ. فهو واقع في اللغة خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا. الإسرائيلي والفارسي قالوا لا مجاز في اللغة، لأن الخلاف ببساطة هل هو واقع في اللغة أم لا؟ واقع في الشرع أم لا؟ المسألة صوتين، في مجاز في اللغة ولا مفيش؟ وفي مجاز في الشرع ولا مفيش؟ في اللغة ولدنا خلاف. الخلاف قائم على إيه؟ على إن جماعة من الكبار زي الإسرائيلي وزي الفارسي قالوا لا مجاز في اللغة، وانتصر لهذا الرأي أئمة كبيرة أخرهم كان الشيخ الشنقيطي مثلا في أضواء البيان في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز في أضواء البيان، كتب شيخ فيه أولا في اللغة العربية وقال غير موجود. وانتظر هذا الرأي الشيخ سالم التيمي وابن القيم مرورا بكل هؤلاء. قال هو غير واقع في اللغة، طالما غير واقع في اللغة فلم يرد في الشرع. قوم آخرين وهو الجمهور قالوا بوقوعه في اللغة وبوقوعه في الشرع. الشرع أقصد بوحي القرآن والسنة، هل يكون فيه مجاز ولا لا؟ ورأي عند الحنابلة على تفصيل ثلاث. قال واقع في اللغة للبيان، وواقع في النصوص القرآن والسنة فيما عدا آيات الصفات درء. ورأي من الحنابلة قال واقع في الكل، قال واقع في اللغة يقع في هذا الأمر، وواقع النفاة بالكلية لا هنا ولا هنا. لكن الجمهور على وقوعه في اللغة ووقوعه في الشرع. الفارق من أوقعه في اللغة، قال اللغة احتملت هذا. وجدنا كلام كثير جدا مثلا في معلقة امرؤ القيس، لما مثلنا احنا قلنا فكرة الاستدلال دي باللغة العربية شكلها ازاي، بنجيب أبيات شعر من قديمة مش من جديد. فمن أبيات من معلقة امرؤ القيس قال فيها ايه، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول صح وملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجملي. فبكلم مين؟ بكلم جبلين كان بيلتقي هو ومعشوقته فيهم في الوادي. الوادي يسمى وادي سقف اللوى، وسمى سقف اللوى لأن زمان قبل امرؤ القيس كان في حرب هنا وسقط لواء أحد المتعاركين، فسمت القبيلة الفائزة ده وادي ايه؟ سقف اللوى. والجبلين دول كانوا محوطين بالوادي ده، فلما رجع من سفر يلاقي معشوقته اتجوزت، فبدأ يتذكر المكان اللي كان بيقابل فيه المعشوق، فقال بيخاطب الاثنين، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقف اللوى المكان اللي كنا متقابل فيه بين الدخول فحوملي. الجبلين اسماء الجبلين، جبل اسمه دخول وجبل اسمه وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون، كان الجواب الكلمه بقى لا تهلك أسى وتجملي، لغايه لما وصل ألا أيها الليل الطويل أنا انجلي باقي المعلقة. فهنا الكلام واقع في مجال، طبعا لا الجواب بتتكلم، الجواب صحيح واقفة لا بتتكلم ولا بترد ولا شايفة اللاعب جنبها ولا لاعب فوقها ولا لاعب وراها، ده غير موجود تماما. فقالوا إيه ده مجال. رد الأئمة الذين قالوا بمنع وجود المجاز إن هذا أسلوب من أساليب العربية لم يعرف وقتها المجاز كونه مجازا، وإلا فالمجاز عرف في القرن الثالث الهجري وسمي المصطلح بالمجاز، فهذا ليس يسمى مجازا، يسمى أسلوب من أساليب العربية، أسلوب من أساليب العربية استخدموه للبيان. إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان يسحرك في الكلام. في بعض الأمور بتجد في بعض الأشعار كلمات تسرق السمع، تتمنى أن تعلم معناها في حين أنك لا تعلم معناها. أنا ذكرت بيت شعر إنه أسرع بيت في الجاهلية، مكرم مفرن مقبل مدبر تجي الموزة سخنا حطه السيل من علي. عايزين نقعد مع كل جملة محاضرة، كل كلمة مش كل جملة، ونفهم بقى وأسرع بالمثابة القصيدة إيه واتقالت إنت والمناسبة شكلها إزاي و والبيت العروض بشكله ازاي وبتقيل ازاي وليه سريع وليه مفهوم؟ واحنا مش فاهمين حاجه في القضيه دي كلها؟ ماشي ماشي. طب ليه؟ لان البيت سرق سمعنا. ايه ده عايز يقول ايه ده؟ خلاص اسرع بيت في الشعر قيل، لدرجه ان انت قاعد تسمع عايز تفهم في الاخر ايه مراده، فده السحر اللي مراده في النص. خلاص جائز الانسان هو كده شبه الفارس اللي مات في الجهاد عشان طبعا ما فيهوش اي ايام جهاد في القتال عشان يقاتل، وعشان وعشان كالصخر الذي ينحدر من جبل عالي. فشوف صخر بقى جاري ينحدر من جبل عالي هيمشي ازاي؟ مكر مفر مقبل مضبر كجلمود صخر حطه السيل من علي، مش ماشي وحده كمان، لا ده زقه سيل كبير من الميه زقاه عشان خاطر ينزل يجري بجهاد. شوف التصوير البياني كما يسموه علماء البلاغ، مفهوم يا مشايخ؟ طيب يبقى هو في اللغه واقع، لكن الاختلاف فين؟ في الاسماء، نسميه مجاز ولا ما نسموش مجاز؟ لما جه الشرع طب الشرع جه فخدنا ثلاث سنين بدون اسم المجال. وبعدين بدأوا العلماء يضعون كلمة المجاز عشان يقولون ان هذه الجملة كفى نبكي تجوزنا فيها عن اصل وضعها فانتقلنا من الى خلاص، كأنه بيفسر لي ليه عمل كده برور فيه او ليه عمل كده غيره. طيب قال بعض اهل العلم هل يحكم الحديث على القديم؟ هل أجيب كلام قواعد وضوابط وضعت في القرن الثالث الهجري تحكم على أمور كانت موجودة قبل الهجرة بآلاف السنين؟ ينفع؟ ما ينفع. غيرها كثير جدا، الحرب المشهورة اللي كانت بين بني عقيل وبني هلال، دخل شارع شاعر أقصد شاعر أحد القبيلتين وقال في وسط الشعر كده في وسط المعركة يريد الرمح صدر أبي براء ويعدم عن دماء بني عقيل، لأن لو مات القائد انفضت المعركة. فخلى الرمح ليه إرادة، يقول لي أنت ده مجاز، يقول لك أنا ما أعرفش يعني مجاز. ولما جاء القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فخاطبنا هكذا، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حد فينا حاجة من الغائط بالغائط مش ممكن، لكن استعيضت الكلمة بشهرتها على المكان الذي يغوط فيه الإنسان. فكلم الله أهل العربية بما يعرفون تماما، لأنهم كانوا معتدين على أن الخلاء يكون خارج البيوت. فكان إذا سئل أحدهم في فن المقام القديمة قال كان يغوط فلان في الفلاة. يغوط في الفلاة يعني إيه يغوط في الفلاة؟ هو اللي بيغوط في الفلاة؟ بني آدم كله بيغوط في الفلاة ولا فتحة الشرك فقط اللي تغوط؟ فين عملية الغوط؟ في فتحة الشرك بس. ليه خدناها على الكل؟ ها؟ دي اللي هنعرفها بعد كده اسمها إيه؟ العلاقة. اسمها الجزئية ولا الكلية ولا بناء على الصورة بين أصل الوضع الأولاني والوضع الثاني اللي تجاوزنا فيه عن الوضع الأول. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، وهو واقع في اللغة خلاف الأستاذ والإسرائيلي والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة. لما انتقلت القضية من الشرع من اللغة إلى الشرع وجدنا خلاف في الشرع. الذين اهتموا ببيان القرآن الكريم وبيان السنة النبوية قال لا، السنة والقرآن الوحي يعني فيه من المجاز ما فيه، القرآن فيه كثير جدا. واسأل القرية التي كنا، واسأل العير جدارا يريد أن ينقض فأقام، في آيات كثيرة جدا موجود فيها نفس الصيغة احنا ما اطلقناش عليها المجاز. وأيضا في السنة حديث الترمذي مثلا إذا توضأ ابن آدم فأحسن وضوئه فتتقاطر ذنوبه فتخرج آخر ذنوبه مع آخر قطر الماء. ده حينزل الذنوب للذنوب حسية ولا معنية؟ قال لك برضو فيها في الوحي قرآن وسنة في مجاز، زي ما في السنة في القرآن في السنة برضو أيضا في مجاز. خلاص. فريق ثاني قال احنا لو قلنا بهذا الأمر لدخلت القضية دي اللي هي المجاز بعد كده في الأسماء والصفات. بيتكلم بقى على صفة الله عز وجل، لا دي مجازة. طب ليه؟ لا دي مجازة، لا دي مجازة ليه؟ قالوا لاستحالة وضع اللفظة عن حقيقتها. طب وإيه اللي هيخليها مستحيلة يا عم الشيخ؟ بيقول له مستحيلة لأن عدم إدراك الماهية يؤديني إلى عدم إدراك الصفة. النهاردة لما تقول الصفات المكونة للذات، أحمد ده الطويل، لو أنت مش عارف معنى كلمة الطويل هتطبقها إزاي على أحمد؟ هتروح تدور على أحمد فين؟ وسط القصيرين، وصل اللي بيتحفر في الارض، ما انت مش عارف انا طويل. خلاص، تقول لي انا مش مدرك للماهيه، فبالتالي الصفه التي وصفت هذه الماهيه مش هدركها، فقلت مجازا. استحاله وقوعها يا علاج، لما يقول لي بل يداه مبسوطتان، وتدور في خلدي كلمه يداه، يدين دول شكلهم ازاي؟ زي يديني انا، زي يد الباب، زي السياره، زي، فعدم ادراك الماهيه ها يؤديك الى عدم ادراك ده استحالة لوضع لفظة اليد على حقيقتها. فيقول ده اليد هنا ذكرت مجازا. طب ليه؟ قال لأن الله يقصد في هذه الآية النافقة، بل يداه مبسوطتان النافقة اليسير، يد الله على الجماعة. قال هذه قوة، هذه معنى القوة. خلاص، فصار في المعنى مجازا. ده فريق من أهل العلم. واللي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم بالأخص كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، كتاب الأصلي مش المختصر، مش مختصر الصواعق بتاع الموصلي، كتاب الأصلي طبع في أربع مجلدات، مجهول موجود يعني، كتب باب سماه المجاز طاغوت. ليه يا عم عبد القيم المجاز طاغوت؟ قال لأن المجاز فيه نفي لأسماء وصفات الله عز وجل، فتعدى حده مع الله. طاغوت اللي هو بيتعدى حده. إن لما طغى الماء حملناه في الجارة، فطغى الماء يعني تجاوز عن حده الماء، فالطاغوت ده تجاوز عن حد المجاز فأنكر صفات الله عز وجل. وجبنا 25 دليل على بطلان وجود المجاز في نفس الكتاب من القرآن ومن السنة ومن اللغة العربية. خلاص ده فريق. فريق تاني مش محتار ما بين البيان اللي موجود في اللغة العربية وكل أئمة اللغة العربية خالد ده، ما بين الكلام اللي بيقوله ابن الخير واللي زي ابن الخير، لأن الأصل يقول لك هذا الكلام لو قلنا بالمجاز حتى في اللغة فيكون المتكلم كاذب. ليه كاذب يا عم ابن القيم؟ يقول لي عشان لما تقول لي محمد أسد، مش ممكن محمد حيكون أسد. كيف يتحول محمد من الإنسانية إلى الأسد الذي هو الأصل فيه الحيوانية؟ ولا العكس، ولا يتحول الأسد الذي فيه الحيوانية إلى إنسانية. إلى محمد اللي فيه إنسانية، مش ممكن. الثاني يقول لي ما دي استحالة يا عم الشيخ، عشان دي استحالة وجودها عبرنا بالبيان. فقلنا إيه؟ قلنا هذا مجاز عن شجاعة جزء بقى، يقول لك ليه؟ ده مجاز مرسل علاقته الجزئية. يعني ايه جزئية؟ في جزء من محمد مشترك فيه مع الأسد، الأكل والشجاعة الإقدام اللي احنا كلمنا عليه المرة اللي فاتت، هنعرف يعني الصلاة الموجودة شكلها ايه. خلاص؟ فده جزء منهم. يبقى على ثلاث أقوال عندهم، إما موجود في القرآن وفي اللغة كله، وإما مش موجود في القرآن وفي اللغة عن نقيض تماما رأيين، وإما موجود في اللغة على أنه بيان وفي القرآن أو في الوحي على أنه ما عدا آيات الصفات. ماشي يا مشايخ؟ طيب. الظاهرية طبعا من أصولها، من هو إمام الظاهرية؟ ما شاء الله كويس، أصل كنت مفنن لحد. هو الإمام أبو داود الظاهري. هو طبعا أبو داود مات وما له مصنف. أبو داود مات، الإمام أبو داود مات وما له مصنف. لكن كان قصب الصبر لشيخنا الوالد الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى عليه، عرضه على احد يعني اقراننا في وقته، فصنع رساله اسمها فقه الامام ابو داود الظاهري، رساله كانت في كليه الشريعه سنه 76 تقريبا في الوقت ده. يعني موضوع هو خالد بن حسن، هو شيخ الامام، هو شيخ المذهب الظاهري، هو من وضع اصول الظاهري الامام داود. كان بيحتج ان الراجل ماله فقه، فكان شيخنا الوالد رحمه الله تعالى عليه قال له لا فقه، ويجمع من ثنايا الكتب مثله مثل من سعيد بن المسيب مثلا من قبله بسنين. فين فقه سعيد بن المسيب؟ هو طالما ان مالي كتاب موجود يبقى ملوش فقه، زي الاسرائيلي مثلا. ها الاسرائيلي يا محمد، انا كان لي الشرف في احدى الرسائل العلميه التي اشرفت عليها اصول الامام ابو حامد الاسرائيلي جمع ودراسه. أحد أبنائنا السوريين كان في الجامعة الإسلامية وتمه، وكنت أنا مشرف على الرسالة، جمع كتاب تقريبا حتى ما أتذكر 400 صفحة في أصول الفقه، أقوال الإمام الأستاذ في أصول الفقه من ثنايا الكتب التي نقلت عنه. كيف يبقى واحد مشهور لدرجة أن يسمي لفظ الأستاذ ملوش رأي؟ فالموضوع يكون صعب شوية. فشاهد أن شيخ المذهب الظاهري هو الإمام أبو داود الظاهري، مش أبو داود الثاني تلميذ الإمام أحمد، لا ده غير ده. خلاص. ومن أصول الظاهرية الكلام على المنطوقات، المنطوق فقط، ولذلك من المشهور أن المفهوم غير حجة عند الظاهرية، المفهومات غير حجة. هنتكلم عشان ده نتكلم عن المفهوم بكرين ولا هذه فترة أول النهاردة هنعمل امتحان اللي ورد ده مش هيبقى أصول خالص. ماشي يا مشايخ؟ لازم مراجعة، التكرار بيعلم الشطار. أيوة الشطار يا مشايخ، لازم تقرأ، لازم مرة واثنين وثلاث. خلاص. فقلنا ساعتها أن الظاهرية المفهومات عندها غير حجة. ليه غير حجة؟ لأنها تهتم بإيه؟ بالمنطوق فقط. فالمنطوق عندي في آيات موجودة أن فيها صفات الله عز وجل، فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، هتظل على ظاهرها دون التأويل، لا أقول فيها مجاز ولا أقول فيها كذا ولا أقول فيها كذا. عشان كده قال الإمام وليد ظاهريتي اللي هو أقصد بها في الشرع، لأن طالما قلنا الظاهرية لا فقه، متى فقه؟ بتكلم في الشرع مش هتكلم فين؟ في اللغة. يعني واقعا في اللغة ما عدا كتابي والسنة لأن معطوفة على مطلقا مطلقا. لما قال لي وللظاهرية هو قال لي إيه؟ وللأستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في كتاب والسنة. أي وللظاهرية في الكتاب والسنة ممنوع مطلقا. ماشي مشاي. وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو لبشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته. دي نسميها عند الأصوليين الأسباب التي يعدل فيها من الحقيقة إلى المجاز. أسباب إيه الأسباب اللي تخليني أنتقل من هذا المجاز؟ أول حاجة قال لي ثقل الحقيقة. التلفزيونات ما شاء الله كلها أسامي ما شاء الله. طبعا احنا ما سمعناش ده مره لسه تنبيه كمان بيناتها يعني ان شاء الله. طيب بثقه الحقيقه. طيب لما تيجي كلمه من الكلمات من الكلمات زي كلمه الخنفقيه او الخنفقين اصلها كلمه عربيه قديمه جدا استحدثت حتى عند العربيه القديمه بالمعنى الداهيه. فلما تيجي تزيد شعر موجود اقعد جنبها كده اقول ده طب ده معناها ايه؟ فين؟ لو قال لي ده هي ده هي معروفه ده هي العرب يعني هعرف اجيبها. فقالوا ثقلها معناها حقيقه. هحط شيل دي احط دي مش مجاز. دي معناها ده هي ودي معناها ده هي. المعنى واحد واختلفت في المباني الموجوده. ايه عدم اختلاف ثقل الكلمه؟ زي ما اتكلمنا على ايه؟ عالمانيه وعلمانيه. قلنا ثقل الكلمه مش هخليها على حقيقتها فاضطر اتجوز عنها. فبقول المجاز بتاعها يكون بالصوره الفلانيه. خلاص؟ او لبشاعتها. هي اصل في كلمه البراز. هي الاصل مش كده؟ البرازية. ليه ذكر الغائط؟ مع ان الغائط هو المكان الذي يغوط فيه الانسان برازه. طب في كلمه ثانيه عند العرب يعني بشعه عن البراز. اسمها ايه؟ حد عارفها؟ ها؟ الايه؟ الخرعة. ورد سعيد سلمان لما جاء له يهودي قال ان في كتابكم آية لو نزلت على علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. فلما ذكر آية المائدة اليوم يأس الذين من دينكم الحديث طويل. قال سلمان نعم ما ترك لما وصل لقول الله تعالى اليوم أكملت. قال نعم ما ترك نبينا شيئا إلا وحدثنا عنه. علمنا كيف نضع قطعة الخرعة ألا نستقبل فيها قبلة من غير بني إلى باقي الحديث. الخرعة دي ها ها اللي هي البراز. البراز أحسن شوية. طب والغائط أحسن كتير أحسن كتير. فبشع الكلمة حتى أصبحت كما قال الميداني صب الآن. مع أنه أصل الكلمة في اللغة العربية الخرعة أصل الكلمة في اللغة العربية مش كده؟ في كلمة تانية برضه من نفس عن نفس المضمون اللي هي نوضح نسميها ايه؟ وطء. كان قبل الوطء اسمه ايه؟ نكاح. قبل النكاح اسمه ايه؟ لا دي معنى اللفظ الشرعي الحقيقه الشرعيه. انا عايز اعرف معنى كلمة ايه؟ ها؟ وطبعا كلمه نستحي نقولها لان اتحولت لشتيمه دلوقتي ولا جواز. لا ها؟ نون يه كاف. نون يه كاف حديث ماعز والغامديه. أنا فعلت كذا يا ماعد. النبي سأله كده أنكتها يا ماعد بنص نص البخاري. فدي أصل الكلمة. بس الكلمة أصبحت باشعة ليه؟ لأن أصبح النهاردة كما يقول علماء القضاء من الإيهام بالسب. أنا عندي حدود بسميها باب كده في الحدود الحد بالإيمان بالإشارة. كتب الفقه هذه تفتح حدود الفقه هتلاقي فيها حدود صريحة وحدود مومئ بها يعني مشير إليها. زي الحد كده لما تقول يا ابن فلانة انت طبعا ما بتتهموش صراحة لكن يدخل في حد الإيماء يقصد هذا الذي سلم. فأصبحت الكلمة باشعة فتحولت إلى الوطء تحولت إلى النكاح. لا نكاح إلا بولي. وبعد كده قال الفقهاء النكاح دي في الوطء وفي العقد كلمة مشتركة بين ده وبين ده. لكن الكلمة أصلها إيه؟ هنعرف دلوقتي لما يتحول المجاز المشترك هناخد كلمة نكاح. هناخد كلمة نكاح جابها الإمام نفس المثل ده. يبقى السبب الثاني بشاعة الكلمة. وبشاعة الكلمة دي مين اللي بيقولها؟ المستعمل للفظة. إذا تعرف عند الناس مثلا في كلمة عندنا في اسكندرية مشهورة جدا زي السلام عليكم، إذا انتقلت من اسكندرية للقاهرة أنا ممثل من اسكندرية للقاهرة هي 200 كيلو، بتلاقي كلمة هنا في القاهرة صبة، فأصبحت عرف خاص للمصريين بمدينة الاسكندرية تختلف عن عرف خاص لباقي الجمهورية تماما. بس أنا أسميها كلمة بشعة جدا، ولو سمعتها من الأخ من حبيبنا الاسكندراني أقول إيه؟ ها؟ كلمة عادية هناك. يا اخوان انت هنعمل خموس ولا ايه؟ السلام عليكم، احنا زي ما بقول ابنك كده. انا عايز اقول لك البشاعه، من يقول البشاعه؟ المستخدم المستعمل انا وانت. لو رحت هناك الكلمه اللي بيقولها ده ايه ده؟ في فن الادب بتجد قصص كثيره جدا في المقامات قديما كانوا يستنكروا الكلام مع بعضهم البعض عند الانتقال، حتى بعد الهجره من مكه للمدينه ظهرت عندنا امور فتاوى كثيره جدا على ايه؟ على ما كان مستعمل في مكه واختلف استعماله في المدينه، وبالاخص لما تزاول المهاجرين من الانصاريات اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير خلاص، ونزل في الايه نساءكم حرث لكم. انا مش عايز افصل طبعا الموضوع يستحي، بس انا بقول لك اصل الاستعمال هو اللي بيحدد دي بشعه ودي مش بشعه خلاص. السبب الثالث الجهل، أن يتكلم المتكلم بكلام ولا يعلم حقيقته. يجي مثلا فرحان يقول لك أنا ابني زي الأسد. أسد منين يا عم ده؟ أنت ما تنفعش برة الأسد. يطلع الابن منين؟ الواد زي أبوه، هيطلع منين أسد؟ هو مش عارف الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده لا حقيقة ولا مجاز ولا ولا ولا تماما. فجهل الكلمة خلاه انتقل من أصل وضع كلمة الأسد إلى مجازا لما وصف فيه ابن المحروس الله يصلح حاله ويحفظه. خلاص؟ أو البلاغة بقى والسحر والبيان زي ما احنا قلنا كده. كيف نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن إصباح منك بأمثال، بخطب الليل ده بقى السحر والبيان الموجود. أو الشهرة، شهرة المجاز بقى، يعني الكلمة مشهورة عندي بالطريقة دي، يعني أنا خلاص استعملتها بهذه الصورة وأجر هترجعني لأصل الكلمة مش هعرف، لان انا استعملتها على ما اشتهرت به. ده في حاجه تانية احنا دايما بنستخدمها اخواننا بتوع اللغه العربيه، يقول لك يجوز لوزن البيت وقافيه البيت كسر القواعد وقصر الدلالات. يعني ايه كسر القواعد؟ يسبق الفاعل ويجر لك المفعول وتبقى الدنيا بايظه خالص، عشان تقول جيب بيت شعر تعربه تلاقي الدنيا خربانه خالص، لان الاصل عنده فين؟ في العروض، في وزن البيت، تقطيع البيت ووزنه، مش الاصل في اعتبار اواخر الكلمات وضبط اواخر الكلمات، كمان استخدام الحقيقه والمجاز. دي من الاسباب التي يعدل بيها عند المتكلم عشان يوزن بيت الشعر بتاعه ويوزن كلامه مظبوط، يروح منتقل من الحقيقه الى للمجاز. ماشي يا مشايخ؟ وليس غالبا على اللغات. مين هو اللي غير عن اللغات؟ نحن نتكلم عن ايه؟ يا مشايخ من مشروب كالتو المجاز، يعني وليس المجاز ها غائبا على اللغات. هذا مذهب المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والخلاف في فروع بسيطة موجودة حيذكرها. فالمذهب السائد أن الأصل في الكلام ليس على مجازه، بل اتفقوا كما ذكر الإمام أولا أن أصل الوضع هو الحقيقة، ودي الأسباب اللي ذكرها اللي بيستحيل جريان الأمر على أصل وضعه الأول فنلجأ إلى الوضع الثاني وهو المجاز. خلافا لابن جني قال الاستعمال المجازي هو الأصل، وخالف أستاذه الفارسي في هذا الأمر. ليه؟ لأن رأي الأصل بتاع لغة ما رأينا له رأي إلا بخلاف الكبار دول، ما كان عندهم فارق بين اللغة وبين الفقه وبين الشريعة. لما يجروا رأي للغة المعين هيجروا على اللغة، هيجروا على القرآن، هنروح نرجع ثاني، لأن احنا قلنا في الحقائق تقدم الحقيقة الشرعية على باقي الحقائق. فالأصل في الكلام هو إيه؟ الاحتمال الشرعي مش اللغوي، لكن اللي ما عنده شرعي يقف عنده الضوابط اللغوية اللي عنده، الضوابط العرفية اللي عنده، الضوابط الاصطلاحية اللي عنده. خلاص؟ ولا معتمدا الأخذ به يعني بالمجال حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة. الأول الأصل زي ما قلنا في الوضع هو الحقيقة، فمش ممكن هقول الاعتماد على الاستحالة، بل بالعكس لو أولت أنا الكلام الموجود اللي قيل عليه أنه مجاز ليؤكد أن أصل وضعي على الوضع الأول هو الحقيقة ده أولى. خلاص؟ لما يقول لي واسأل العير واسأل القرية، صح المراق السعود عسينهم؟ ايه مراق السعود ده؟ مش معنى والك عشان كلنا مكية ولا ايه؟ ها؟ قال في في في, في أبياته عشان يرد الكلام على أصل الحقيقة، شوف بقى للشيخ لما يجي لأول الموجود ويقول لا ده مش مجاز. ليه مش مجاز؟ قال وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل. ليه؟ لبيان الإعجاز. طب فين الإعجاز يا عم صاحب المراقي؟ قال الإعجاز في أن السؤال الأصل فيه إما استفسار أو استفهام. خلاص؟ الاستفسار اللي هو بمعنى التقرير، والاستفهام شيء مش عندي فبقر به. أسئلة القرآن الكريم كلها أسئلة ها؟ تقريرية ولا استفهامية؟ تقريرية. ربنا عالم يا مولانا، ها عشان بعد يقول لي لا دي استفهامية أقول لك ربنا يعلم ولا صفة العلم يا عم الشيخ. يبقى الأسئلة كلها تقريرية. طب يسأل مين؟ لما أنا أكون عندي شيء معين حقر عليه يبقى أنا عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل. هل عقلي يفضي لي أن أسأل جدران القرية، كراسي اللي موجودة في القرية، أسأل الحمار اللي كنت جاي به؟ يبقى في حاجة وفي كلام المنطوق هل قال ما ليس بالصريح قد دخل. هو عايز يقول لي واسأل أهل القرية واسأل أهل العير اللي كان راكبين على العير، مش الحمير اللي جاية اللي كان راكب على الحمير. خلاص؟ يبقى هو حذف للكلمة اقتضاء. ليه؟ لأن السؤال لا يخرج إلا من إنسان يعلم سؤاله، اللي احنا بنسميها طبعا الله لا يوصف بالعاقل ولكن ولا يسمى بالعاقل، احنا بنسميها اللي بيسأل النهارده لابد ان يكون عاقل، ولله المثل الاعلى، لازم يكون عالم بسؤاله، والله هو ها صاحب العلم كله. فهو صاحب العلم هيقول لي اسأل الجدران. ها مين اللي يقول لي اسأل الجدران؟ المجنون يا مولانا، المجنون يا اللي مالوش عقل، الله يكرمك، المجنون، لانه مش فاهم بقى الحيطه زي بني ادم زي الباب زي الحمار ده كل سبب، هو ما عندوش حق. خلاص؟ فهو وظف الكلام كده، قال لها كلام عن حقيقته، وهذا اسلوب من اساليب العربيه قديما حذف اقتضاء يفهم مجرد السياق للسماع. ليه يا عم صاحب المراقي يفهم كده؟ قال يفهم كده لان لو الذي قرأ هذا الكلام وفهم ان السؤال مقتضاه ان يسأل فيه العير والحوائط والجدران فهذا غير عاقل. خلاص يا مولانا؟ وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل. يبقى هيدخل بايه؟ بالايماء، وده اللي بنسميه المفهوم بالاشاره. معايا ولا نعيد تاني؟ طيب. يبقى اذا ولا معتمدا حيث تستحيل فيه الحقيقه، مش ممكن هذا تستحيل الحقيقه، لازم يبقى لك تاويل فيه. تمام؟ خلافا لابي حنيفه. ابو حنيفه لم يصرح بهذا الكلام. وهذا كلام انا استطيع ان اقول للامام يعني جانبك الصواب يعني يا صديقي الامام في هذه الجزئيه. لان لم يؤثر عن الامام ابي حنيفه لما اتكلم على الصدق لابو حنيفه، طبعا ابو حنيفه ابو حنيفه اعلم. لكن اخذ من فتوى ابي حنيفه قيل ابو حنيفه قال لو قال السيد لعبده انت ابني يعطى، انت ابني يعطى، او يا بني يعطى، مع ان هذه الكلمه اصلها مجازا غير حقيقيه بالنسبه لخليل المجاز. هو يقول انت زي ابني، انت زي ابني، مش ممكن العبد هيكون ابن فيده، لان الاصل ان الامه لو ولدت ذكرا بمحل ولادتها حررت وحرر، ده الاصل متفق عليه عند الائمه الاربعه. خلاص؟ لو ان الامه اللي هي العبده الجاريه ولدت ذكرا كرامة للذكورة الموجودة يحرر الذكر ويحرر مين؟ أمه. زي مين؟ مين من أشهر من أشهر الناس اللي عملوا كده؟ مين ده؟ بعد واحد مين؟ ها؟ الأب؟ لا، قبل وفاة المال. إذا ولدت بمجرد ولادة الأمة ذكرا تحرر، وإذا ولدت أنثى وأبوها مش عبد، إذا يتكلم عن السيد لازم يكون مش عبد، يكون حر. إذا تزوج حر بعبده فحملت، هتلد يا ذكر يا أنثى، مش كده؟ إذا ولدت ذكرا حررت وحررت، إذا ولدت أنثى تحرر الأنثى البنت كرامة لأبيها، والأم تظل أمة كما هي، خلاص؟ وإذا ولدت مخنثا فهو لأمه، لأن ملوش مصلحة لا مع الأب ولا مع الأم، لكل الونس يستخدموه كده. ها؟ مين؟ يا أبي الحسن البصري يا عم شيخ، الوليد بن المغيرة ابن سيد، بالظبط كده، أم ولد. لا، تنتصر عند رأي عند بعض الحنابلة فقط. أيوه، لكن أنا بقول الأئمة، مسلم المذاهب الأربعة، قلت الأئمة الأربعة، خلاص؟ فأبو حنيفة عنده هذا الأمر، أنها لو ولدت ذكرًا حررت وحرر، على الأقل حرر هو يا عم عشان الحنابلة ما يزعلوش، حرر للولد. لما يقول له أنت ابني كيف يعتق؟ ها؟ هو الأصل فيه أنه معتوق، لأن أبو سيد وليس عبدًا. خدوها من الفتوى دي، قال أبو حنيفة هنا يقول بالمجاز، يقول مجازا على أنه يقول هذا مثل أنت مثل ابني، أنت مثل ابني، فأبو حنيفة هنا يقول مجاز، فإذا قال لك خلافا لأبي حنيفة لا، كلام ده خطأ، أبو حنيفة لم يقل بهذا، خلاص؟ وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل. الأذان بطل ولا فين؟ طب نرد خمس الأذان؟ نرد خمس الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وهو والنقل، وهو يعني المجاز والنقل خلاف الأصل. المجاز خلاص، والنقل نقل أصل الكلمة من أصلها إلى اشتراك مثلا، إلى إضمار، إلى تخصيص، نقل العام للخاص، نقل الظاهر المؤول، نقل المطلق المقيد، أي نقل أيا كان، خلاف الأصل. من أصل وضع الكلمة على أصل وضعها التي جاءت من أصله، التي وردت من أصله، تمام؟ ولذلك علماء الشرع ذات الأصوليين يقولوا أن أصل وضع اللفظة، لأنها من اللفظة اللي بتدل على الحكم، أصل وضع اللفظة يكون على أصلها حتى تأتي القرينة تصل، خلاص؟ أي لفظة وردت بتكون على أصلها. طب أصلها ليس الحكم المطلوب، أدور على القرائن، باب القرائن في الأصول معروف، باب كبير بس، خلاص؟ وأولى، وأولى مثلا قال من الاشتراك هو المجاز، مثلا زي كلمة النكاح، زي ما قلنا النكاح أصل وضعها ها وأنكحوا الأيامة، قال العقد، طب صرفت من العقد الفين ها للوقت مجازا، تطلق على العقد أصلا وتطلق على النكاح اللي هي الوقت مجازا. طب نقلناها ليه السبب؟ قالوا لأنها وردت في النصوص عامة فاحتاجت إلى بيان. لما يقول لا نكاح إلا بولي، خلاص؟ وهذا الحديث اتفق مثلا مالك والشافعي وأحمد على صحته، في علة معينة في السنة كده، إن سالم الزهري، زهري شيخ سالم، حدثه سالم أنه حدثه الزهري بكذا، فنسي الشيخ أنه حدث بالإيه؟ بالنص. فالأئمة الثلاثة قالوا طالما الذي ذكره ثقة فالتحديث بالثقة مقبول، وكتب ابن حبان البصري كتابه الشهير المسك التبتي في من حدث بحديث ونسي. أبو حنيفة قال لا، إيش ضمنني أنه حدثه؟ ما عندي قرينة تدل على ذلك، فضعف الحديث. طيب ضعف الحديث في العقد ولا ضعفه في الواقع؟ الكلام كله على عقد، ولهذا قال أبو حنيفة بعد تضعيف الحديث يستشهد الولي على صحة كلامه، يعني الشاهدين الموجودين يوحي يبعثوا يروحوا له، أنت موافق على جوز بنتك؟ أراضي عليه؟ أراضي عليه، خلاص الجواز مضمون. عشان كده الجماعة الطيبين يقول أبو حنيفة لم يشترط وجود الولي في العقد، كلمة حق يرد بها باطل، الأئمة الثلاثة قالوا دليل رضا أن يكون موجود ساعة العقد. أبو حنيفة قال لا، مش شرط يكون موجود ساعة العقد، لكن يكون إيه؟ راضي على الزوج. ده الفرق. وزي كتب الفقه القديمة ساعتنا يقول لك واتفقوا على رضا الولي في العقد واختلفوا على دليل الرضا. فمالك والشافعي وأحمد قالوا لمكوثه ساعة العقد، أبو حنيفة قال يستشهد. لكن يجيب لي واحد من الشارع يبدأ يبقى على ما تفرق ماشي مشاكل. طيب، وقيل من الإضمار، يعني المثل اللي ضربناه في أبو حنيفة لما يقول لعبده أنت ابني، في مضمر في النص مش موجود، أنت مثل ابني، أنت كابني، في إضمار موجود. فالأصل بقاؤه كما كان، يعني ده أصل موجود بإيه؟ بالاقتدار، لأن مش ممكن العبد يكون ابنا لسيد. وقلنا هذا مستحيل. ليه؟ لأنه يحرر بمجرد الولادة. خلاص؟ والتخصيص مثلا يقول لي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل كل الطعام يدخل؟ خصصناه بإيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ يبقى اختص الآية طلعنا منها بأن الذبح لا يدخل في الإباحة، لأن الذبح ورد في المسلمين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده المسلم، خطاب للمسلم. إن الحكم ورد في الأعلى فالأولى به في الأدنى. إن كان قال للمسلم ما تاكلش إلا لما يكون في مسمى، فالباب يقول غير المسلم. فطلعنا خصينا اختصصنا عملنا تخصيص من كل الطعام المذبوح لابد فيه من التسمية. خلاص؟ فالأصل ما هو كل الطعام مباح إلا ده أولى منهما، وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا. بعد ما خلص من الأسباب اللي بذكر فيها قال لي كيف يكون المجاز، يعني أنا قال لي الأسباب اللي بتخليني أنتقل من الحقيقة للمجاز، إن أتجوز عن أصل الوضع إلى أسلوب آخر. طب إزاي حلاقش وضع المجاز، الإطار العام بتاع المجاز عليه شكله إزاي؟ هجيب لي تقريبا 11 نوع، 11 حاجة ذكر أولها. قال يكون بالشكل، أول حاجة الشكل، يعني النهاردة شكل الإنسان وشكل الحيوان في كلمة محمد أثر، الشكل واضح ولا مش واضح؟ هتقول مجاز. خلاص؟ قال أو الصفة الظاهرة، الصفة الظاهرة لو أنا شفت محمد ده راجل مقدام، لما تخلص الخناقة بعد الضرب وبعد وبعد وبعد أقول لك محمد دخل في الخناقة زي الأسد. ليه؟ لأن أنا لمست فيه صفة ظاهرة موجودة، زي بالظبط لما نشوف محمد بياكل الله عافينا وإياه ويخلص الأكل كله تماما، هتقول لي مفجوع زي الأسد بياكله بس. يبقى الصفة الظاهرة التي ظهرت جعلت أسلوب المجاز أقوى من حقيقته، أو باعتبار ما يكون قطعا، ما يكون قطعا يعني ما سيكون غدا مثلا، مترتب على الاستقبال بكرة، ما سيكون إنك ميت وإنهم ده أسلوب جاي بكرة خلاص، بس هو بالفعل حي، فلا يصح فيه إطلاق المجاز، ما يخشش فيه الاحتمال، عشان كده قال قطعا لا احتمال. خلاص انت ميت ميت وهو ميت، هما ميتين ميتين. وبالضبط لما تيجي الشيء وضبه، لما يقول لك الانسان على مفازة معينة، المفازة هي معناها ايه؟ ها؟ الفناء. خلاص على وشك من الانتهاء، مع كلمة المفازة اصلا من الفوز. والانسان لما يطلق عليه فائز انه كسب شيء حلو شيء جديد، كيف يكسر فنائه؟ فالشيء بضده، لما يذكر الضد على انه مسح للشيء يبقى هذه اسلوب من اساليب خالد بن المجاز. خلاص؟ لان الضد لا يكون حقيقة لاصل الامر. المجاورة ايضا، مجاورة الشيء للشيء، عشان اقول النهاردة فلان يجاور فلان، وفلان ده في المشرق وفلان في المغرب، جاور احمد محمد، وانا على علم ان احمد ده في السعودية ومحمد في المغرب، جاور ازاي؟ ها؟ يبقى المجاورة في صفة او صفات معينة بين الاثنين. خلاص مجاورة الصفات وليس الزواج. قال والزيادة والنقصان، زيادة والنقصان بفيها كلام كثير جدا. الزيادة زي ما قالوا كده ليس كمثله شيء، فأصل الآية ليس مثله مثله شيء، فشال الأولين وحط الكاف، فقال دي زيادة. ايه معنى زيادة؟ قالوا مجازا، على سبيل المجاز، عشان يمشي الصفات التي قد يكون فيها تشابه مع الحق تبارك وتعالى. والنقصان بالضد، وبالسبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق، وبالعكوس، العكوس بالثلاثة الأخرى، يعني من أول وسبب للمسبب، قال وللمسبب وللسبب لوحده، والكل للبعض العكس بتاعها، البعض للكل، والمتعلق للمتعلق، متعلق به يعني عكسها، للمتعلق بالمتعلق. وبالعكوس ما بالفعل على ما بالقوة. كل هذه الأساليب التي وردت وغيرها بأمثلتها لما ترد فيها نقول فيها أسلوب من أساليب المجاز، أو ما يصح أن يقع فيه المجاز عند القائلين بالمجاز، عند القائلين بالمجاز. وقد يكون في الإسناد خلافا لقوم، وفي الأفعال والحروف. ده بقى الإجابة على أين يقع المجاز. الأفعال والحروف هو بيتكلم على المجاز في اللغة العربية، اللغة العربية اسمه فعل وحرف، ودي واقع فيها المجاز عند القائلين هو خالف الأول خلافا لفلان وفلان، مش كده؟ واقع في اللغة خلافا للأستاذ والفارسي، أول سطر مشايخ، تمام؟ خلاص. يقع في الإسناد لما تقول لي أنبت الربيع الزهر، هو الزهر بينبت من الربيع، والذي ينبت من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان بسبب شهر الربيع الذي كان سببا في خروج الزرع من الأرض، أسند الإنبات للسبب، مش احنا قلنا تعلق السبب بالمسبب؟ طيب خلاص، فتعلق بهذا السبب فقال أنبت كذا، فجاز فيه قولة المجاز. مجاز يقول لك لا، لأن الذي ينبت هو الله عز وجل وليس شهر الربيع. وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، عبد السلام معروف العز مش كده؟ سلطان العلماء. مين النقشواني؟ هم شايف؟ مكتوب عندك مين عم الشيخ؟ في التحقيق؟ عبد السلام والعز عبد السلام. من النقشواني؟ ها؟ ليه لغيته؟ لعجيب إن ما في نسخة محققة ذكر فيها من هو هذا الرجل. وأصح ما قال فيه كما قال صاحب المحلة، محل اللي هو الحشية المعروفة على الجمع الجامع، قال عالم من العلماء الكبار كان له رأي في الأصول. مين يا عم الشيخ؟ بس كده ما قلت معاكم ما فيش نسخة محققة للكتاب ذكرت من هو النقشاني. لو دورت لسطحة مولانا مش هتلاقي عندك، ما فيش. ليه؟ لأنه مش هيلاقي عنده ترجمة لهذا الرجل. خلاص؟ لكن ابن عبد السلام معروف، سلطان، سلطان علماء العز ابن عبد السلام. زي ما كان الدكتور أحمد قال لك أنا لغيتها حرف، تمام، شلت النقشاني مش عايزه أصلا خلاص يعني. لغيته يعني. هو مجهول الترجمة وليس الحال، مجهول الترجمة. ومنع الإمام الحرف مطلقا، يعني منع الإمام اللي هو الرازي طبعا من مصطلح الإمام ده الرازي المجاز في الحرف. ليه؟ لأن الحرف ليس له معنى إلا إذا أسند. تقول من، إيه معنى من؟ ما عرفش من، تقولها من البيت، يبقى الابتداح يكون من البيت. لما بمفردي كده الحرف، لما ناخد معاني الحروف، أيضا الحروف لها معاني في مفرداتها، ولها معاني أخرى عندما تسند. وبتكلم هنا على إفراد الحرف قبل إسناده، هل يقع فيه المجاز؟ ده لا يقع فيه المجاز. ليه؟ لأنه يعطي معنى أصلا، ملوش دلالة أصلا إلا إذا أسندته. حتى في معاني الحروف لما تيجي تاخد لك دي معناها كده، قد يكون معنى كذا وقد يكون معنى كذا. قد وقد معناها ايه؟ اذا اسند لكذا هيديك معنى كذا، واذا اسند لكذا هيديك معنى كذا. مفهوم؟ ومنع الامام الحرف مطلقا والفعل والمشتق الا بالتبع، ان كان المشتق احنا قلنا يشترط فيه ان يكون تابعا لمن؟ لايه؟ ليه المشتق؟ عشان يصح عمليه الاستخاء بالمصدر الاصلي اللي هو استخ منه. ان كان صحت عمليه الاستخاء يجوز فيه، والا فلا يجوز، ليس له معنى. ولا يكون في الاعلام، لان الاصل في الاعلام انها توضع على الدوات. فبنسميها كده في اللغه العربيه يقول لك الاعلام خاصه، هذا احمد، هذا محمد، هذا علي، هذا فلان، كل علم من هذه الاعلام تخص صاحبها. حتى الاعلام البلدان، هذه مكه، هذه القاهره، هذا جنوب افريقيا، هذه مش عارف ايه، هذه ايه، ده مش هينفع فيها مجال. واحد بيتكلم على مكه، ايه المجاز اللي في مكه؟ فالاعلام لا يدخل فيها المجاز. خلافا للغزالي في متلمح الصفه، الغزالي قال المصطفى ان هناك من الالفاظ التي تكون في الاعلام لكن هي في الاصل تلمح الى صفه معينه. هي علم اطلقت على فلان، محمد علي عبد الرحمن الطويل. الطويل دي ايه؟ يدخل فيها المجاز ولا يدخل فيها المجاز؟ عند الغزالي قال يدخل فيها المجاز لانها اصل الصفه وضعت كعلم، انتقلت من اصل وضعها الى علم. فلما اجي اقول المجاز، المجاز بتكلم في اصل وضعه الطول والقصر، خلاص؟ قد يكون طويل بالنسبة لأقرانه فسمي بالطويل، وقد يكون وسط وسط ناس كثيرة جدا مش طويل، عادي طوله مناسب. مفهوم؟ ممكن تبقى ضده، اه يجي عند ناس أطول منه وعناه قصير، بالظبط كده. كان يطلق على الأبيض أسود والأسود أبيض، هذا وارد، خلاص؟ فالغزالي قال الذي يلمح، اللفظة التي تلمح مع أنها علم وضعت كعلم، لما يقول لك القاضي الفاضل، هو لقب بالفاضل فأصبح اسمه كده علم عليه، قاضي الفاضل عليه هو، قد يكون مجازا وقد يكون مجازا. ليه؟ لأن أصل الكلمة ليست موضوعة كعلم، لكن هي وضعت صفة فتحولت من الصفة إلى علم فلمحت بالصفة، خلاص؟ ده الملمح بصفة عند الغزالي، هكذا ذكر في المصطفى. ويعرف أي إيه هو بيتكلم، ما بيتكلم على إيه؟ على المجاز، ما ده الكلام مجاز. ويعرف بتبادل غيره لولا القرينة. يعرف بإيه بقى المجاز؟ بسبع أمور. يعرف بسبع حاجات. بتبادل غيره لولا القرينة، وصحة النفي، وعدم وجوب الاضطراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده، وتوقفه على المسمى الآخر، والإطلاق على المستحيل، بآخر شيء اللي يتمنى. طيب الأولانية يا مولانا، بتبادل غيره لو القرينة. لو الإنسان النهاردة جاء بصفة معينة على شيء معين، على واحد معين بعينه بهذه الصورة، فتبادر إلى الذهن شيء آخر ولم يوجد قرينة تحيل ما تبادر إلى الذهن، فيقع أو ستقع الدلالة على أي منها، على أصل الوضع أم المتبادر إلى الذهن؟ ها؟ على أصل الوضع. لما قال لي في بيت الشعر نريد الرمح، الرمح صدر أبي براء، اللي تبادر لذهني إيه؟ عزيت له يا مشايخ، اللي سمعته ايه من بيت الشعر؟ يريد الرمح صدر ابي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، يبقى عايز يعمل ايه؟ يتبادر ليه؟ طب في قرينه تصرف القتل؟ ها؟ طب لو وجدت قرينه؟ ها؟ مش هقول المجاز اصلا، عشان كده قال لي هنا ايه؟ بتبادل غيره لو للقرينه. انا هشرحه على غيره، على المتبادر بالنسبه لي، خلاص طالما لا توجد قرينة تقول المتبادر خطأ، خلاص كده؟ المتبادر دايما بيكون لما يصل الى ذهني اولا لما تيجي من بعيد انت جاي جاري جاري رايت اسدا رايت اسدا ايه اللي هيتبادر لذهنك واحنا مش عارفين جيت حملات اولا لا احنا هنشوف راجل شجاع هيتبادر لذهني راجع ليه ها لان قرينتي الحال تستحيل وجود اسد ذهنا عدم الوجود الله يبارك لك ماشي يا مشايخ ما يتبادر الى الذهن اولا يقع فيه المجاز خلاص الثاني صحه النفس لو جيت عندك ولد في المدرسه كده او واحد بعيد عنا يعني جميعا كده معانا بليد يعني ايه بليد الانسان المتبلد ها هو من لا شعور له الانسان المتبلد اللي ما عندوش شعور لا بيحس ان هو يتعلم ما تعلمش جاهل عالم الاثنين زي بعض قلت له حمار انت ها انا اقصد ان هو بطن طويله وديل طويل يبقى ده ايه صحه النفس لانه مش ممكن هيبقى حمار لان الحمار هيقول له حمار هيجي الحمار هيقول له يا بني خلاص عدم وجوب الاضطراب لما يجي يقول لي واسال القريه المثال اللي ضربناه مع مراخ السرود واسال القريه هل مضطرب بقى كل واحد داخل بلده ويسال البلد مش ممكن لكن هو في كلام الوحي جاب لي شيء مفهوم اقتضاء عشان قضيه السؤال والمسؤول والسؤال لابد ان يخرج من عاقل لمسؤول عاقل حتى يتم الاجابه موال كبير كده تكلم عليه زي ما قلنا صاحب مراق السعود وجمعه بخلاف جمع الحقيقه لما تيجي في الاوامر والنواهي وتيجي تجمع امر معين على خلاف الجمع المعتاد عند علماء النحو خلاص واجي اقول لك انت جبت الجمع ده منين الجمع ده جبته منين يقول لي الجمع ده هو المشهور عندنا هو المشهور عندك هو المشهور عندنا هو المشهور عند اهل العلم احنا بنسمع من صغار طلبه العلم اجمع علماء العصر على حرمة كذا مين علماء العصر يعني؟ انت اجمعت مين؟ مين علماء العصر؟ اللي انت حكمت عليهم انهم علماء دي نمرة واحد ونفيت العلم عن غيرهم نمرة اثنين انت حصرتهم كلهم عشان تقول اجمع جمعت منين؟ تقول لا لا لا في المجال احنا دول اكثر الناس الموجودة فيخرج من نور اخش في تحذيرة او بالتزام تقييدي تقييد الذي يدل عليه ان كان مقيد بصفه معينه زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء قيده اذا انتفى صفه الخيلاء ها انتفى الحكم طيب انا اقدر اقول النهارده في الحديث ده في مجاز ها عند الخالين المجاز بالسالم اللي بيقولوا المجاز هل في مجاز؟ في مجاز لان مفيش حد فينا هيسيب هيجروا معانا الخيلاء هو ماشي في الشارع الخيلاء امر حسي ولا معنوي؟ معنوي البختره دي اللي ماشيه بختره امر حسي ولا معنوي؟ هيجرر ازاي؟ خلاص؟ لكن قيد بصفه معينه فالحكم ترتب على ما قيد به على اصل وضعه وتوقفي على المسمى الاخر لما اجي اقول يخادعون الله وهو خادعهم او ربنا مخادع لكن توقف خداع الله عز وجل على خداعهم وينكرون ويمكر الله حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال في المنتقم قال المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى ليه يا عم الشيخ؟ لان المنتقم ده اصله من مين؟ ان من ايه؟ ان من المجرمين لما يبقى في اجرام يكون في انتقام عشان التقييد اللي ليه زي ما قال لي كده وتوقفي عن المسمى والاطلاق على المستحيل انت بتطلق حاجه مستحيله مش موجوده فعشان عدم استحاله وجود الامر قلنا في الاول بيكون ايه مجاز ودي من الاساليب التي بيعدل فيها الانسان من الحقيقه الى المجاز قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الامدي اختلف العلماء هل المجاز الاصل فيه السمع انه يسمع سماعي احنا قلنا في مبدا اللغات اللغات على ثلاث اقوال إما أن تكون اصطلاحية أو ها أو توقيفية أو متوقف فيها. أنا أصل مبدأ اللغات غير أصل اللغات. أصل مبدأ اللغات كيف بدأت اللغة. أما أصل اللغات الأربعة اللي تتكلم عليها تقول لي عرفية ولا شرعية ولا لغوية ولا اصطلاحية ولا ولا ولا دي أصل اللغات. ها أصل مبدأ اللغات يعني كيف بدأت اللغة. بدأت على ثلاث أقوال. هم قالوا اصطلاحية فعلنا لقينا ده اسمه تلفون ده اسمه شبحة ده اسمه ألم ده اسمه كتاب كما اصطلح عليه تكلمنا به خلاص. وفريق ثاني قالك لا هي توقفية وقفت عليها هكذا فلان عن فلان عن فلان عن فلان اللي هو بيسميه ايه السمع جاني من امبارح وامبارح قالوا من اول امبارح وهكذا دولي ان ده اسمه تليفون فاطلقنا عليه تليفون خلاص. وفريق توقف في القضية لا قال بالاصطلاحية ولا قال بالتوقيفية. فالتوقيفية الاصل السمع بقى. فإذا كان أصل مبدأ اللغات السمع يقول المختار اشتراط السمع بقى. لابد من الأسلوب ده يكون فيه أسلوب سماعي سمعته فقول عليه مجاز خلاص. ما طلعتش محمد يقلد الأسد فقلت له أنت أسد لكن حكى لي إن محمد شجاع زي ما قلت جاي جاري قلت لي رأيت أسدا. فكلمة رأيت أسدا معناه إيه شخص هنا في الشارع وليه واحد بيضربه 100 مثلا فقول له ده فلان ده أسد. فالأصل فين كأنك بتطبق صفة على موصوف فإذا سمعت الصفة ها طبقتها على موصوفها. فقال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز. لما تقول محمد أسد قلنا المجاز لابد أن يكون له صلة موجودة. إيه اللي بين محمد وبين الأسد؟ الأكل الإقدام الشجاعة الجري خلاص الشموخ أي صفة من الصفات الموجودة اللي هي الصفة المشتركة الخاصة المشتركة بين الاثنين خلاص. العرب من زمان تطلق على هذا الأمر لما أطلقوا على حمزة أسد الله بشجاعتي. حمزة بعض الكتب تقول لك إيه صائد الأسود. صائد الأسود فين عم الشيخ هم كان عندهم أسود ها لكن صائد الأسود ده منين؟ من إقدام حمزة من شجاعة حمزة مفهوم؟ فالعرب أطلقت الكل على الجزء لاشتراك الكل مع الجزء في بعض الصفات. طب الاشتراك ده دي منين؟ سماعا. وتوقف في هذا الإمام الأميري قال لا أطلق المجاز على السماع لكن لابد من التطبيق تمام؟ نقف إلى هذا الحد ونتكلم عن المعرب أو المعرب المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. لو في سؤال أرجو مني مين قال إجماعا؟ لا هذا كلام الإجماع. الإجماع ده فيه كلام بعض الشراح قالوا ادعوا الإجماع على أنه يشترط لا يشترط فيه السماع. شايف أنا لسه مماش أنا لسه موش في المكان عم الشيخ أنا يعني أنت موش في المكان يا مولانا راح فيه ها اطلع. دكتور احمد بيسأل بيقول ان في قال لا يشترط في السماع اجماعا. شخص المجاز لا هو نفس ذات المجاز على ذات المجاز لا يشترط فيه الاجماع لانه قال هنا قال ايه ايه الامام ها ذكر مين في الاخر توقف الامدي. الامر ده امام من الائمة الكبار في الرسول فتوقفه يقول لك عدم شرطية ايه السماع في المجاز. طب تقول لي عشان خاطر واحد اه عشان خاطر واحد يعني واحد الامر مش انا وانت ماشي ماشي ماشي بالضبط. عشان كده اشترط الامام السبكي فيه السماع. السماع من مين؟ من مما كان عند العرب، كما قلت العرب أطلقت على الشجاعة الأسدية، ها، واشترطت على مثلا وتسمع عن الإنسان الجبان أنه كالضب، لأن الضب مجرد ما يسمع يجي يتخبر، يقول لك هؤلاء كالجرزان الفران، فران في صفة الخوف، يروح جاري منين؟ لما جاء هو مش ممكن يبقى فاض، بس بالسماع سمعنا كده إن المثل ده بيتحط هنا، الصورة دي بتوضع هنا بالطريقة دي، ومعنى كلمة سمعناها كده يعني هم استخدموها بينا كده، تمام؟ أي سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبدأ مشايخ حاجة في وقت حولي يا إخواننا دلوقتي عامل امتحان، عشان ما نبقاش زي ما بيقولوا المصريين كده بننفخ في ارضه مقطوعه. ايه؟ احتمال احتمال يا عم، قبل ما نخلص مش لما نخلص. بالنسبه لعصر الليل يعني الكتاب والليل الجمعه من؟ العفاء الليلي، العفاء الليلي اه يعني حضرتك كتبت لنا في 16 او 11 من الحلق مثلا سكرت بذلت كلام على سيدنا الوالد الشيخ عبد المحيي في 28 بقى 28 اه بوتش خلاص. اي كتاب يعني؟ ايه؟ اي كتاب؟ قلت اللي مجموعه في كتاب اخونا الدكتور عبد ناصر الجديع استاذ الحديث جامعه الكويت اسمه اللحيه. نعم؟ يومها واحد من الاخوه وضع الكتاب على الجروب. طب كويس، انا مش موجود معاكم على الجروب بس هو الكتاب موجود عندي، هو اسمه احكام اللحيه، هما كانوا مسألتين كبار في دماغ اخونا الشيخ ناصر فكتب فيهم يعني، مش هقول بس الكتاب الثاني مش هقول عليه يعني، بس الكتاب الاولاني ده هو كتاب اسمه احكام اللحيه فيجمع فيه الاقوال كلها بتلم بمسيره. اي شيء ثاني؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله.